السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ في الدرس الجديد، أحب أن أطمئن على شيء من معلومات الدرس الماضي من باب حفظ رأس المال أولى من جلب الأرباح. لقد فرعنا بدع القبور على قاعدة. ما تقول هذه القاعدة؟ جميع بدع القبور فرعناها على قاعدة شرحتها في أول كلامي. قلت القاعدة تقول الأصل في المقابر التوقيف، لا، في قبل كلمة صغيرة، الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف. هذا قصدك يا وازع ولا لا؟ أنا فاهم قصدك بس هم ما فهم. عود عند القاعدة يا شيخ وازع، التوقيف. طيب، ذكرنا بدعا كثيرة للمقابر للقبور ولا لا؟ أنا أريد من شبابنا يأتونني بعشر بدع ساعدوا. يلا، الطواف عليها، الطواف حولها، التجسيس. يا ولد يا ولد، طلع طلع من ثمك مثل التجسيس. التجسيس، نعم، صح صح على الشيخ. وايضا ايش بلا حط فيها حليب ولا حط فيها، نعم، فهد. العكوف عليها، العكوف عليها ولا عندها؟ عندها عندها، ايوه. ثم والبناء عليها، لا غيرك، سم بهايس تقدر تجيب لنا واحده؟ قالها هذا، هذا ابن عمك، وش نسوي به؟ خذها ابن عمك منك، كلكم واحد ان شاء الله. وضع الاغصان على القبور، وضع الاغصان على القبور، هذا جائز عندك ابو هايس؟ لا غير جائز، ما يجوز وضع الغصن على القبر، ما يجوز يا أخي. أولم النبي عليه الصلاة والسلام أولم يضع غصنا على قبر وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الله يهديك. بس هذا فعل يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا ولد يا واثق من نفسك، جواب واثق. أين الدليل؟ الدليل أنه لم يسمعه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله. وأيضا وأيضا إن جبتها والله أنك بطل. أنه لم يسمع، صح، أنها علة متعلقة برسول الله لأنها مبنية على سماع القبر، صح. أنه لم يفعله أحد من الصحابة، أنه لم يفعله أحد من الصحابة الذين هم أحرص الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل، بقي ثلاث بدع. التمسح بالقبور والتبرك بترابها، صح. إيش يا أبوي؟ إنما وضع الستائر على القبور، الكتابة على القبر، صح. حتى تاريخ الوفاة يا رجال، الله يعني. وهابي دائما يصفوننا بالوهابية. أيوة. طيب، سؤال: قسم العلماء زيارة القبور إلى قسمين، ما هما؟ الشيخ عبد الرحمن، ومعذرة مثلي يسأل مثلك، الله يغفر لك. ها؟ زيارة شرعية، صحيح، وبدعية. طيب، الزيارة الشرعية هي ما كان فيها مقصودان فقط، ما هما الشيخ؟ للعظة للعظة والدعاء للأموات، أحسنت، للعظة والدعاء للأموات. طيب، أخذنا قاعدة فيما يصل من أعمال الحي للميت، هل يصله كل الأعمال أو لا يصله شيء أو يصله بعضها؟ وما الضابط في ذلك؟ تأتي بالمسألة أو تقول القول الراجح فقط؟ الراجح. طيب، تفضل. ها، ارفع صوتك. القول الراجح فيه أن فيه تفصيل، أن فيه تفصيلا، نعم، تفصيلا. أيوة، أيوة، جميل، وما لم عليه دليل، صح صح، لا يصل الميت. لما فرقت بينهما بناء على الدليل؟ لماذا؟ لأن الشارع خصص هذا العمل. لا، ما قلت هذا، لا، في شيء آخر. ليس لأن الشارع خصص هذا العمل دون العمل، لا، في شيء آخر هو الذي جعلنا نفرق بينهما، نقول هذا العمل يصل وهذا العمل لا يصل. تقولها يا شيخ هاي الغيبيات يا شيخ، الغيبيات تفتقد للدليل. نعم، لأن انتفاع الميت في قبره بهذا العمل غيبي، إن ما ندري عنه أن انتفع ولا لا، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا على الأدلة. هذا هو التعليل الصحيح. عرفته؟ تستطيع تعيده؟ لأنه توقيفية، لأنه صحيح، الأعمال الغيبية توقيفية، صح، هذا هو الصواب. هل يجوز زيارة المرأة للقبور؟ طبعا لا أحد يعطيني الراجع عندي، أعطوني الراجع عندي لجيب حلقاتكم كيفكم. لا يجوز، أكيد. طيب، وزيارة قبر الكافر هل تجوز ولا ما تجوز الشيخ؟ تجوز مطلقة؟ تجوز لماذا؟ للاتعاظ. طيب أيضا وللاستغفار وللدعاء له، يجوز الدعاء والاستغفار له. أحسنت. لا يا شيخ، لا يا شيخ ما يجوز. حجي صح عليه ولا خطأ؟ خطأ؟ خطأ عليه؟ خطأ علينا. طيب وش الصواب؟ يجوز لماذا شيخ؟ أخذ العبرة والعظة. لكن هل يجوز الدعاء له أو الاستغفار؟ الجواب لا يجوز ذلك. طيب القراءة في المقابر هل تجوز ولا ما تجوز؟ الجواب لا تجوز، سواء في مدخل المقبرة أو عند القبر، سواء أكان عن مصحف أو عن ظهر قلب، سواء أكان برفع صوت أو بقراءة سرية، كل شيء يدخل في قراءة القرآن فإنه ليس من السنة أن يقرأه الإنسان في المقبرة. طيب سورة ياسين عند الأموات يا شيخ اقرأ ماذا قال فيها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: حتى ولو ياسين فهو مضعف فيه أبو عثمان قرن جهالتي. يقصد أبا عثمان النهدي، وليس هو أبو عثمان النهدي، وليس هو أبا عثمان النهدي الذي روى له صاحب الصحيح، لا، وإنما هو رجل يوافق اسمه فقط. فأبو عثمان النهدي هذا في حديث معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا حديث ضعيف، فليس من السنة أن نتعبد لله عز وجل تعبد تخصيص في قراءة سورة معينة عند المحتضر. ليس معنى هذا ألا نقرأ القرآن مطلقاً، يجوز لنا عند المحتضر أن نقرأ القرآن، لكن المشكلة في ماذا؟ في التخصيص. نحن نحارب التخصيص، فكونك تقول والله يشرع عند الميت قراءة سورة الرحمن، فهل أنت خصصت؟ الجواب نعم. فنحن نطلب دليلاً على التخصيص، هل يحق له أن يستدل بقوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه ورتل القرآن ترتيلا، اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف حسنة؟ هل يجوز له أن يستدل على وصفه هذا وتخصيصه بتلك الأدلة؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن تلك الأدلة إنما تدل على فضيلة القراءة، وليس بيننا وبينه خلاف في هذا، وإنما الخلاف في التخصيص، فإن الدليل المخصص لهذه السورة أو لهذه الآيات باعتبار اعتقاد فضيلة خاصة لها عند الاحتضار. لكن لو أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن من غير اعتقاد تخصيص فنحن لا نمنعه مطلقا، لعله يموت بين يديه وهو يستمع القرآن فتكون خاتمته حسنة. فإذا نحن لما رددنا حديث معقل إنما رددناه باعتبار إيش؟ التخصيص. فليس من المشروع أن نخصص عند المحتضر قبل خروج روحه أو بعد خروجها قراءة سورة ياسين لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في ذلك. وأما هذا الحديث فهو مضعف. إذن من أراد أن يقرأ عند المحتضر شيئا من القرآن بلا تخصيص سورة أو آية فله ذلك، وأما من اعتقد فضيلة سورة بخصوصها أو آية بخصوصها في هذا الزمان بخصوصه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، وليس دليل الأصل يدل على هذا الوصف الخاص، لأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ثم قال يا شيخ فهد أيضا في سياق بدع القبور. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تتبعن هديت أي جنازة بالنار أو بالصوت أو بنياحة. كل ذلك مما نهى الشارع عنه، فلا يجوز أن نتبع أحد الأموات بصوت مرتفع بتهليل أو تكبير. الناس يشيعون الجنازة وهم يقولون: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. هل هذا نمنعه باعتبار الوصف ولا باعتبار الأصل؟ باعتبار الوصف، باعتبار اعتقاد فضيلة التكبير والتهليل بصوت مرتفع جماعيا خلف الجنازة أو حالة تشييع الجنازة، نحن نمنع هذا الوصف. وأما من أراد أن يذكر الله في نفسه مهللا مكبرا فنحن لا نمنعه، لأن الله عز وجل يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وكذلك أن تتبع بنائحة وقد أجمع العلماء على حرمة النياحة على الميت وأنها من جملة الكبائر المتوعد أصحابها بالعقوبة الأليمة. ففي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا له محمل نبحثه في موضع آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة طبعا، والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. والشاهد منه قوله الصالقة وهي النائحة، وهي النائحة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث حذيفة قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. فلا يجوز أن تتبع الجنازة بنائحة كما يفعل في بعض البلاد. قال: ولا بنار، لأن ذلك لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي شماسة المهري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي قال: قال فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. والشاهد منه: فلا تتبعني نائحة ولا نار. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إياك والصدقات عند قبورهم ليست لها في الدين أي مزية. لأن الصدقات الاستواء، الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان فيها، فمن اعتقد أفضلية الصدقة في زمان دون زمان فهو مطالب بدليل التخصيص الزماني، ومن اعتقد فضيلة الصدقة في مكان دون مكان فهو مطالب بدليل التخصيص المكاني. فالأصل عدم التخصيص زمانا ومكانا، وبناء على ذلك فإن من البدع أن يعتقد الإنسان فضيلة الصدقة في المقبرة بخصوصها، فهذا كله من البدع المحدثة المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يجوز للإنسان أن يدخل بصدقاته للمقابر ويتصدق سواء عن الميت أو عن غيرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، فهذا دليل مطلق، وهو يدل على مشروعية الصدقة باعتبار الأصل، لكنهم يزعمون أفضلية الصدقة باعتبار المكان. فنحن نطلب دليلا يقيد هذا الفضل، إذ ما ورد مطلقا فالأصل بقاؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والله أعلم. سألني سائل عن حكم شراء برادة ووضعها في المقبرة، فقلت: لا بأس بذلك ولا حرج، من باب التخفيف على الناس حتى لا سيما في أزمنة الصيف، وهذا أقطع لدابر الإتيان بالماء إلى المقابر من أهل الميت حتى لا ينقدح في قلوبهم أن هذا الماء إنما هو صدقة على المشيعين أو من يدفنون ميتهم. فلو وضعت برادة مثلا في المقبرة ليست تنتسب لأهل ميت ولا تنتسب لأحد، وصار من يحتاج إلى شيء من الماء ليستعين به على البقاء والتشييع لا سيما في أزمنة الصيف الحارة، لكان ذلك أعون للناس. وأما أن يأتي أهل كل ميت بمياههم فإن هذا والله من البدع التي قد تفضي إلى ما وراءها، وسد الباب في مثل هذه المواطن هو الأدخل في تحقيق مقصود الشرع. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تعتقد أن لا تعتقد أن أعطيك خيارات. أن للدعاء أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تعتقد أن للدعاء بفنائها. خفف الهمس. أن لدعاء، خلوه هو بيجيبها، خفف الهمزة، خلها دعاء بدون دعائي. طيب، لا تعتقد أن لدعاء، أننا الدعاء. لا، لن الدعاء حبيبي، شفت، تبع معي. لا تعتقد أن الدعاء بفنائها. متفاعل متفاعل متفاعل. أحسن الله. لا تعتقد أن الدعاء بفنائها عند القبور مفضل في الشرعة. يعني ليس هناك دليل يدل على أفضلية الدعاء للنفس عند القبور أو في المقابر، فليس من السنة أن يعمد الإنسان إلى المقبرة بقصد الدعاء لنفسه عند القبور، حتى وإن كان يدعو الله عز وجل، ولن يدعو صاحب القبر، ولن يستغيث بأصحاب القبور، فبمجرد اعتقاد فضيلة هذا المكان للدعاء بخصوصه هو الذي نمنعه. فليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة ولا من قول أحد من سلف الأمة وأئمتها من أئمة الهدى وأعلام الدجى ممن يقتدى بأقوالهم وأعمالهم، ليس هناك دليل عن أحد من هؤلاء يدل على أفضلية الدعاء في المقابر. إنما الدعاء مفضل للميت عنده في المقبرة، أما أن يقصد الإنسان المقبرة ليدعو لنفسه فقط فإن هذا ليس من السنة في صدر ولا ورد، بل هو من الأفعال المنكرة المستهجنة الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: بل ذاك من تلبيس إبليس الذي هو بدعة في قول أهل السنة. نعم، أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أنه ليس هناك فضيلة خاصة للدعاء للنفس عند المقابر، بل اختلف العلماء هل يجوز للإنسان في المقبرة أن يدعو لنفسه، على قولين، والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه يجوز تبعا لا استقلالا، كقول الإنسان مثلا: اللهم اغفر لميتنا ولنا، كقوله في دعاء الجنازة: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. فإذا صلينا في المقبرة على هذه الجنازة أولسنا ندعو بهذا الدعاء، فنحن ندخل معه تبعا، فنحن لم نقصد المقبرة للدعاء لأنفسنا تبعا وإن عفوا استقلالا، وإنما أصالة أن ندعو للميت، ولكننا ندخل أنفسنا معه تبعا، فهذا لا بأس. والمتقرر عند العلماء أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. صحيح عبد العزيز، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. اللهم اغفر لهذا الميت وأهله، الميت قد مات لكن أهله حاضرون، فلا بأس. لكن أن تقصد المقبرة وتقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي زوجني، ربي يسر لي الوظيفة، تدعو لنفسك استقلالا بقصد المقبرة معتقدا فضيلة الدعاء، فإن هذا من البدع المنكرة. قوله: بل ذاك من تلبيس إبليس، يعني من خطوات الشيطان التي يدعو بها إلى الشرك والوثنية خطوة خطوة. فالشيطان لن يأتيك يوما من الأيام وأنت صاحب توحيد ويقول: هيا بنا إلى المقبرة لندعو الميت ونستغيث به من دون الله. الشيطان أذكى من ذلك، وإنما سيأتيك لقوله: ادعو لنفسك عند هذا الولي الصالح، فإن الدعاء عنده فيه فضيلة عظيمة وخير كثير. فإذا دعوت لنفسك برهة من الزمان فإنه سيملي لك ويسول لك أن تدعوه وتباشره بالدعوة، إذ أن ساحتك منقطعة فيما بينك وبين الله بسبب كثرة ذنوبك ومعاصيك، وكيف للمذنب والعاصي أن يدخل على مليكه بلا حجاب؟ فلا بد أن تطرق باب الحاجب أولا حتى يوصلك الحاجب إلى من؟ إلى الله. ويجعلون الله بمنزلة ملوك الدنيا، لا يدخل الواحد عليهم إلا بطرق الباب، ليس بينك وبين الله وسائط حجاب أبدا. هذا في أحوال ملوك الدنيا، ولكن ليس كل شيء من أحكام ملوك الدنيا يكون ثابتا لله عز وجل، فالله أعظم من ذلك، ولا يدخل مع خلقه في قياس شمول ولا قياس تمثيل، إنما القياس الأولوي فقط. فهذا كله من تلبيس إبليس ومن خطوات الشيطان التي يستهوي بها العبد ليوصله إلى ما وراء ذلك، كما قال لقومي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم حتى تذكروهم وتنشطوا في العبادة. يعني هل الشيطان بلغ في النصيحة لنا إلى هذا المبلغ؟ حتى إذا هلك أولئك ومات العلم عبدت من دون الله. فقطع خطوات الشيطان هو اعتماد هذه القاعدة التي نحن فيها من العصر. الأصل في المقابر فيما يفعل في المقابر التوقيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: اسمع خلاصة ما مضى، أننا إذا سددنا باب شرك القبور والمقابر فإنه سينسد علينا كثير من البدع والشركيات، وسنغلق أبوابا كثيرة من الوثنيات والجاهليات. ماذا قال في ذلك؟ فإذا سددنا ذلك الباب الذي خرجت لنا منه قبائح بدعة فستنتهي صور من الشرك الذي عمت بها البلواء في المعمورة. إلى هنا ينتهي الناظم من الكلام على بدع القبور والمقابر، لعلنا أخذنا منها طائفة طيبة بأدلتها وتفاصيلها إن شاء الله. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى الكلام عن النفاق، وقسم النفاق إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على تقسيم النفاق إلى هذين القسمين خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإن النفاق عندهم قسم واحد وهو النفاق الأكبر، كما أن الكفر والشرك عند الوعيدية نوع واحد وهو الأكبر. فليس عند الوعيدية شرك أصغر ولا كفر أصغر ولا نفاق أصغر، وإنما كل هذه الأبواب الثلاثة ليس فيها إلا الأكبر فقط. فمن وقع في النفاق عند الوعيدية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأما أهل السنة فإنهم يقسمون النفاق إلى قسمين، إلى أكبر وإلى أصغر. ذكر الناظم علامات النفاق الأكبر وعلامات النفاق الأصغر، نأخذها علامة علامة ونذكر دليلها إن شاء الله تعالى. عرفتم ندخل في ماذا؟ نعم. هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن النفاق كبيره وصغيره جرم فأكبره قرين الردة. نعم. إذن هذه أول فروق بين النفاقين، أن النفاق الأكبر قرين الردة، بمعنى أن من وقع في شيء من خصال النفاق الأكبر فإنه قد ارتد وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وأما النفاق الأصغر فإنه ينقص إيمانه الواجب، فالنفاق الأكبر يخرج عن الملة بالكلية، وأما النفاق الأصغر فإنما ينقص الإيمان الواجب. هذا أول فرق بين النفاقين. ثم قال: في أسفل الدركات يخلد أهله وله. هذا هو الفرق الثاني، وهو أن النفاق الأكبر يوجب الخلود الأبدي المطلق في النار دهر الدهارير وأبد الآباد، لا يخرج صاحب النفاق الأكبر من النار مطلقا، بل إنه في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما صاحب النفاق الأصغر فإنه تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء الله عز وجل غفر له نفاقه الأصغر وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه على نفاقه الأصغر ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فالنفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر إن دخل صاحبها للنار فإنه لا يوجب له الدخول الأبدي المطلق. وهل النفاق الأكبر له صفات يعرف صاحبها به؟ الجواب نعم، وهي: أحسن الله إليكم. كفر القلوب مع استقامة ظاهر، بغض الرسول وبغض حكم الشرعة. هذه ثلاث صفات من صفات النفاق الأكبر. الصفة الأولى أن كفر القلوب، بمعنى أن ينطق المنافق بلسانه الشهادتين وقلبه كافر، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن نطقت ألسنتهم بما لم تنطوي عليه قلوبهم، وقال الله عز وجل في آيات كثيرة: وأكثرهم كاذبون. قال الله عز وجل: من الذين آمنوا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون الذين آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا. الصفة الثانية بغض الرسول، فهم لا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويفرحون بالاستهزاء به ويشجعون الإعلاميين الذين يسخرون منه ومن شريعته، ويفتحون لهم أبواق قنواتهم وصفحات جرائدهم، ولا يمنعونهم مع قدرتهم على منعهم، مع أن الصحفي إذا تكلم عن ذاتهم هم منعوه وعذبوه وسجنوه، لكن هذا الصحفي الفاجر يقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أو رسومات مبناها على الاستهزاء والسخرية بشخص وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال حرية الصحافة تشجعه على البقاء والاستمرار. فكل من سخر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من سخر بلحيته أو حسبه ونسبه فإنه كافر، كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه السخرية وهذا الاستهزاء إنما هو مبني على بغض هذا النبي وكراهية هذا النبي وعدم الرضا به رسولا ونبيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن كثير من القلوب لم ترضى به رسولا فهي تبغضه، ولكنها بحكم قوة الحكم الإسلامي في بلاد المسلمين لا تستطيع أن تنفث سموم بغضه. لكن ما إن تخلو إلى ديار الغرب أو يفتح لها شيء من نوافذ الحرية إلا وتنفث تلك السموم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين صحفي يقول هذا أعرابي جاءنا بشريعة جديدة، وبين كاتب أو ممثل يسخر من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الرسومات الكاريكاتيرية، كل ذلك والله من الكفر البواح الذي يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا من النفاق، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز أي نحن منها الأذل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الثالثة: بغض حكم الشرعة. فتجد المنافق دائما يتكلم في شرائع الدين، فيتكلم في الحجاب كراهية وبغضا له، ويتكلم في اللحية كراهية وبغضا لها، ويتكلم في تطبيق الحدود الشرعية من قطع يد السارق ومن رجم الزاني المحصن، ويصور لك هذه الأحكام بأنها أحكام متخلفة وأحكام رجعية وظلامية، وأنها تأخرية، وأنها أحكام أصولية، وأنها من محدثات بعض الفقهاء، وأنه لا حقيقة لها، وغير ذلك مما تسمعونه بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام، ولا يخفى على شريف علمكم شيء من ذلك. فكل من أبغض شيئا من التشريع لأنه تشريع، لا لاعتبار آخر، وإنما لأنه تشريع، فقد نافق النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة بالكلية، وهو النفاق الأكبر. ثم قال أيضا في الصفة الرابعة: وكذاك إيذاء الرسول وكرههم لعلو دين الله فوق الهامة. الصفة الرابعة: الحرص على ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤذونه في نفسه، ويؤذونه في بدنه، ويؤذونه في عرضه، فتجدهم يتهمون زوجات عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، ويؤذونه في أصحابه فيكفرون أصحابه، فإن إيذاء زوجة الإنسان وإيذاء أصحابه إيذاء له. وقد حذر الله عز وجل من إيذاء رسول الله وجعل إيذاءه كفرا، فقال الله عز وجل: والذين يؤذون، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ابن تيمية: قاعدة القرآن أن العذاب المهين لا يكون إلا في حق الكفار، كل من وصف عذابه بأنه مهين فإنه كافر. الأليم العظيم هذه قد تكون لبعض المؤمنين، لكن المهين لا تكون إلا لمن كفر. فتقييد المؤذي، فتقييد عذاب المؤذي لله ولرسوله بأنه عذاب مهين دليل على كفره. ولذلك بعدها بآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل من آذى رسول الله في نفسه أو شريعته أو آذاه في صحابته أو آذاه في أزواجه فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأن هذا دليل على النفاق الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. نعم. ثم قال بعد ذلك: وكرههم لعلو دين الله. فكلما انتصر المسلمون في جانب برز المنافقون يحاربون هذا الانتصار بوصف المجاهدين بصفات توجب تأليب الرأي العام عليهم من كونهم من فرقة كذا أو من طائفة كذا. والحقيقة أنهم إنما كرهوا نصرة دين الله عز وجل وعلوه فوق الهامات. فكل من أبغض علو كلمة الدين فإنه يعتبر منافقا، كما قال الله عز وجل: إن تصبكم حسنة تسؤهم. يعني إن تنتصروا في الحروب على عدوكم يسوء المنافقين ذلك، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذا هو حال المنافقين، إذا برز عالم حاربوه، إذا برز مجاهد حاربوه، إذا انتصر دين الله في بعض المحافل الدولية أو انتصرت بعض الجمعيات الخيرية بالحكم ببراءتها في بعض القضايا الدولية، فإنك تجد طوائف من المنافقين يحاربون هذا الانتصار ويشككون فيه وفي نزاهته، لا لحربهم لهذا الأمر بخصوصه، وإنما لكراهيتهم للإسلام أصلا. هم لا يريدون الدين أن يرتفع ولا يريدون الدين أن ينتصر أصلا. فكل من أحس في قلبه كراهية هذا الدين ونصرة هذا الدين وارتفاعه فهذا دليل على وجود النفاق الاعتقادي في قلبه، فهو كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلي. وما أكثرهم في هذا الزمان، والله لا كثرهم الله، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. نعم. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكذاك بغض الصالحين ونبزهم وكذلك استهزاؤهم بالسنة. ما تركوا صالحا إلا لدغوه كالعقرب لعنهم الله، فإن العقرب ما تركت نبيا ولا مصليا إلا لدغته. فكذلك أهل النفاق فإنهم ما تركوا الصالحين إلا ونبزوهم، عيبوا العلماء، عيروا العلماء، عيروا الدعاة، نبزوهم بلحاهم وثيابهم القصيرة، عيروهم بتعليمهم، عيروهم في طلابهم، عيروا حلقاتهم، وصفوا حلقات القرآن بأنها خلايا نائمة تعشعش الإرهاب، وكل ذلك والله العظيم من إيذاء الصالحين. كتبوا التقارير السرية إلى الدولة حتى يؤذوا العلماء والدعاة كراهية منهم لنصرة الدين. فكل من أبغض الصالحين لصلاحهم وكل من أبغض أهل الدين لدينهم الذي حملوه يحملونه في قلوبهم وكل من كره العلماء لما يحملونه في قلوبهم وبين جنبات نفوسهم وأجسادهم من العلم فهو منافق النفاق الاعتقادي. ولذلك تجد أن من الناس من يبغض صالحا لحزازات شخصية بينهما، لكن من يبغض الصالح لصلاحه ومن يبغض العالم لعلمه والمسلم لإسلامه والمؤمن لإيمانه والتقي لتقواه هذا لا يكون إلا من قلب منافق النفاق الاعتقادي، وما أكثرهم في هذا الزمان. ومن صفاتهم أيضا قال: وكذلك استهزاؤهم بالسنة، ولا أكاد أحتاج إلى ضرب مثال على ذلك. استهزأوا بالحجاب، واستهزأوا بتطبيق الحدود، واستهزأوا باللحية، واستهزأوا بالثياب القصيرة، بل واستهزأوا بالأذان كما قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لكن بحق، على الأرائك ينظرون لكن بحق. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم. فكل من ينبز الصالحين لصلاحهم أو العلماء لعلمهم أو الدعاة لدعوتهم أو ينبز حلقات القرآن لأنها حلقات تعلم الخير وتحفظ القرآن، فإنه لا يكون إلا منافقا النفاق الاعتقادي، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك من صفات المنافقين استهزاؤهم بالصالحين، قال الله عز وجل استهزاؤهم بالصالحين وصلاحهم، قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي اليهود، قالوا إنا معكم، أي ضدهم، إنما نحن مستهزئون، أي بالإيمان، أي بأهل الإيمان، الله يستهزئ بهم. وقال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه طائفة من المنافقين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة غزوة تبوك، كانت خزينة الدولة الإسلامية نافذة ما فيها شيء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة حتى يجهز الجيش، فكان من المؤمنين من يكون متطوعا بالصدقات الكثيرة، فيقول المنافقون إنما أراد بها غير وجه الله، ومن المؤمنين من لا يجد إلا كسرة يسيرة فيأتي بها، فيقول المنافقون إن الله عن صدقتك لغني، فلا المتطوعون سلموا منهم ولا المقلون سلموا منهم. هذه طبيعة المنافقين دائما، لا ينفعون الأمة في أزماتها، وإنما يقفون موقف الناقد، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إن كنا مع المؤمنين فإن كان الانتصار للكفار غضبوا علينا، وإن كنا مع الكفار وانتصر المؤمنون غضبوا علينا، فنكون مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء، حتى إذا انتصر هؤلاء فعلائق علاقتنا معهم باقية، وإذا انتصر هؤلاء فعلائق علاقتنا معهم باقية. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، فرقتان من الغنم بينهما شاة، أحيانا ترعى مع هؤلاء وأحيانا تذهب إلى هؤلاء وترعى معهم، فهؤلاء أصدقاؤها وهؤلاء أصدقاؤها، فإذا كان مرعى هؤلاء هو الخصب فتكون العلاقة معهم ودية، وإذا كان مرعى هؤلاء هو الخصب فتكون العلاقة معهم. الله حرم ذلك، لا بد في موالاة ومصارمة، تحديد شخصية، من أنت معنا ولا معهم، موالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أما التذبذب بين هؤلاء وهؤلاء فهذا من نفاق القلوب، النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام بالكلية. فهم دائما ديدنهم في إعلامهم وقنواتهم السخرية بالصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فهم، ولذلك قال الله عز وجل عنهم: هم، أي المنافقون، الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي ما شأنكم وشأن هؤلاء الضعفاء، فإنهم لا ينفعونكم حتى وإن تصدقتم عليهم وطلبتم منهم شيئا ما ينفعونكم، لا تضعوا صدقاتكم إلا في يد من ترجون منفعته، فإذا لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء عند رسول الله حتى ينفضوا، فلا تضعوا صدقاتكم بين يديه إلا إذا انفض هؤلاء حتى لا يطمعوا في أموالكم وحتى لا تقع أموالكم في يد من لا منفعة فيه. هذا هو شأن المنافقين، يشككون حتى في صدقات المسلمين ويعيرون المسلمين في صدقاتهم، وأنهم وأن الصدقات ذهبت إلى جهات كذا وكذا وأنها لم تقع موقعها. ولا يزال المنافقون في الإعلام يتربصون بالمؤمنين شر تربص، لا يجدون فجوة يقدحون بها أهل الإسلام ويعيبونهم بها أو يسخرون ويستهزئون بهم فيها إلا وسلكوها، ولا يقصرون في سلوكها أبدا، كما قال الله عز وجل: وإخوانهم، أي المنافقون، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني ما يقصرون أبدا، فيبقى الكافر على كفره لأن المنافق يمده في كفره، يوصل له أخبار المسلمين، يبين له مثالب الدين، فيبقى المنافق داعية للكافر أن يبقى على كفره، لأنه مستفيد في بقائه، هو مستفيد في بقائه على الكفر. فالمنافق عبد ملعون، المنافق عبد ملعون، لا ينظر إلا إلى مصالح نفسه فقط، ولا يخلو منهم زمان أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فهم العدو حقيقة فاحذرهم. بل كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، تأكيد بعد تأكيد، فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكوا. عندنا قاعدة: عداوة المؤلف القريب أعظم فتكا من عداوة المخالف البعيد، عداوة المؤلف القريب أعظم فتكا من عداوة المخالف البعيد. كيف هذا؟ يعني كلما كان عدوك مخالطا لك وقريبا من أحوالك ومتعرفا على أمورك، كلما كان فتكه بك بسبب عداوته أعظم فتكا ممن تحتاط منه، وبينك وبينه مفاوز. ولذلك قال العلماء: أيهما أعظم فتنة، الرياء أم الدجال؟ الجواب: الرياء أعظم فتنة من الدجال. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الرياء فتنة ملاصقة لا يدرى عنها، فلا يحتاط منها غالبا، وأما الرياء فعدو له علاماته وعدو منفصل. أما الرياء فإنه يصدر من نفسك الأمارة التي بين جنبيك، فعدو متصل أعظم فتكا فيك من عدو منفصل. ولذلك عداوة المنافقين أشد على أهل الإسلام من عداوة الكفار الأصليين، لأن الكفار الأصليين في بلادهم، وبيننا وبينهم حدود جغرافية ومسافات شاسعة، نستطيع أن نحتاط منهم ونمنعهم من بلادنا، لكن من يأكل طعامنا ويجلس مجالسنا ويدخل في مساجدنا ويتزيى بزينا ويتكلم بألسنتنا وهو أروغ في قلبه من الثعلب، وأعظم عداوة من الكافر الأصلي، لا يرجو لك إلا الويل والثبار والدمار والثبور والدمار والهلاك والعطب، يتمنى الفرصة التي يراك فيها ميتا مسجونا ذليلا مقهورا، وإذا لقيك قال: السلام عليكم، وإذا تبسمت له تبسم في وجهك، وتراه يصلي معك ويركع ويسجد ويحضر معك في منتدياتك وفي دروسك وفي محاضراتك. هذا هو العدو حقيقة، انتبه له، لأن العدو كلما كان مؤلفا قريبا عارفا بأحوالك ونقاط الضعف فيك، كلما كان أشد فتكا من إيش؟ من عدوك المفارق لك. ولذلك صارت فتنة الرياء أعظم من فتنة الدجال بهذا الاعتبار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الدجال ولا الرياء؟ الشرك الأصغر الذي هو الرياء أخوف ما تخاف علينا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله: ليس من فتنة بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال؟ فتنة الدجال أعظم باعتبار ذاتها، وفتنة الرياء أعظم باعتبار أثرها، فإن الدجال إنما يكون فتنة في آخر الزمان لمن كان حيا في ذلك الزمان، وأما من مات قبل خروجه فإنه قد وقي من فتنته، لكن الرياء هو فتنة الناس في كل زمان ومكان، ففتنة الدجال محصورة، وأما فتنة الرياء غير محصورة، ولذلك صارت أعظم. فتنة الدجال فتنة عدو مفارق بعيد، لكن فتنة الرياء فتنة ملاصق قريب، وكلما كان عدوك ألصق لك وأقرب منك كلما كان أشد فتكا عليك. ولذلك عداوة أهل النفاق أشد من عداوة الكفار، وكفر أهل النفاق أعظم عقوبة في الآخرة من كفر الكفار الأصليين، والله هم العدو حقيقة. صحيح، كلام صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فهم العدو حقيقة فاحذرهم، بل هم على الإسلام شر بلية. طيب كيف نعاملهم؟ كيف نتعامل معهم؟ ما القاعدة في التعامل مع المنافقين؟ سيعطيك القاعدة الآن. خذهم بظاهرهم وأما سرهم فمفوض لله دون قرينة. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. نعامل المنافقين بما يظهرونه، وأما ما يخفونه في قلوبهم ولا قرائن تدلنا عليه فإنه لا حق لنا أن نتهمهم بشيء ما لم يظهر منهم قرينته. فلا حق لك أن تتهم أحدا بالنفاق ما لم تظهر قرائن اتهامه به. فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. والمتقرر عند العلماء قاعدة جميلة جدا احفظوها: الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، وأما الأحكام في الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها. ولذلك قال الله عز وجل يوم القيامة: يوم تبلى السرائر. فأصل الحساب والنعيم والعذاب يوم القيامة على سريرتك قبل أن ينظر في علانيتك. فينظر في نية الصلاة قبل فعلها، ونية الزكاة قبل فعلها، وهكذا. أما في الدنيا فمن أظهر لنا الخير عاملناه بمقتضى ما أظهر، ومن أظهر لنا الشر عاملناه بمقتضى ما أظهر، لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وتعرفون الأدلة على وجوب العمل بالظاهر. ولذلك هل كان رسول الله يقتل المنافقين؟ الجواب لا، وإنما كان يقول: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لما وصفهم بأنهم أصحابه؟ لأن كفرهم الباطن لا يعرفه العدا، من يراه يقتلهم، إنما يراه يقتل أناساً قد آمنوا به فيقولون هذا نبي يقتل أصحابه، لأن كفر من قتله كفر باطني فلا يعرفه أحد. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردهم إذا دخلوا المساجد؟ الجواب لا، لأنه كان يعاملهم بالظاهر، مع أنه كان يعرف أعيانهم بأسمائهم وأخبر بها أمين سره حذيفة رضي الله عنه، حتى كان عمر يتتبع حذيفة، إذا قدمت جنازة وصلى عليها حذيفة صلى عمر عليها، وإن لم يصلي عليها حذيفة لم يصلي عليها عمر، حتى كان يسأله: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، لأنها سر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعهم من الخروج معه في الجيش إذا أرادوا الخروج؟ الجواب لا، كانوا يخرجون معه، وكان كثير منهم يرجع في منتصف الطريق بثلث الجيش من باب تثبيط المسلمين وإدخال الخوف والفزع عليهم، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إنما هو منافق أراد أن يبعث الرعب في قلوب المسلمين. وقال الله عز وجل عنهم أن أحدهم يتخلف بقوله: ومنهم من يقول إيش؟ ائذن لي ولا تفتني، يعني يقول: يا رسول الله إنكم ستقاتلون بني الأصفر ونساؤهم جميلات، فأنا لا أطيق رؤية جمال نساء بني الأصفر، فدعني أجلس في بيتي ولا تفتني يا رسول الله، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يأتي أحدهم ويقول: يا رسول الله هذا حر شديد، كيف تنفر بنا في هذا الحر؟ انتظر حتى يعتدل الجو وتهب رياح الشتاء، ومنهم لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولذلك أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم لما اعتذروا عن التخلف عن جيش العسرة، فقبل ظاهرهم فعاتبه الله: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، أي بالوحي، وإلا فالأصل أنه كان يأخذهم بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. هذه هي قاعدة التعامل مع المنافقين: لنا ظاهرهم ونذر سرائرهم إلى الله ما لم يظهر لنا شيء من هذه السرائر بالقرائن الظاهرة الجلية. نعم. ثم لما تكلم عن النفاق الأكبر وعلاماته وحكمه شرع لك في النفاق الأصغر وسيذكر لك علاماته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وصغيره كذب الحديث وغدرهم عهدا وإخلاف الوعود بخدعتي، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيهم كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمنى خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم قال: وتملق للظالمين كذلكم وفجورهم عند اشتداد خصومتي. نعم. بل والرياء كذلك التسميع من أوصافه وخيانة لأمانتي. كل هذا ثبتت به الأدلة ولا نريد الإطالة فيه. الرياء من النفاق الأصغر إذا كان يسيرا، وأما كثير الرياء فشرك أكبر أو نفاق أكبر، وأما يسير الرياء فهو نفاق أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، هذا هو النفاق، أن يظهر الإنسان العمل تعبدا لله عز وجل وهو يضمر في قلبه ما يضمر من النوايا الخسيسة المتعفنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. وتملق للظالمين، سئل ابن عمر عن أناس يدخلون على هؤلاء أي الأمراء والولاة فيحسنون لهم القول وإذا خرجوا قالوا غير ذلك، قال: كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، أن تدخل فتقول عند الأمراء أنتم وأنتم، وإذا دخلت في مجالسك الخاصة بدأت تسبهم وتلعنهم، هذا من النفاق الذي لا يجوز، ولأنه ينافي النصيحة الواجبة، ولأنه يوقع العبد في غيبة الولاة والحكام التي توجب كثير الدمار وفساد البلاد وهلاك العباد. وأما فجورهم عند اشتداد الخصومة فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. طيب، في شيء ما جبناها؟ تسميع. وخيانة لأمانة قوله: وإذا اؤتمن خان. ماشي يا شيخ، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ترك الجهاد وترك تحديث به أيضا وبغض القلب بعض الصحبة. ترك الجهاد وترك تحديث به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق، فهذا دليل على أن هاتين، أي عدم الغزو وعدم تحديث النفس به، من خصال النفاق. قوله: وبغض القلب بعض الصحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي الصحيح أيضا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، صح ولا لا؟ فجميع من يبغض الصحابة إجمالا أو يبغض بعضهم بلا سبب شرعي، ولا أظنه يجد السبب الشرعي الموجب لبغضهم أصلا، فهو منافق نفاقا أصغر. نعم، هنا انتهى من الكلام على النفاق، ثم سيدخل في مبحث عقدي طويل جميل جدا، وهو يعني من الأشياء التي أحب أن نطيل فيها، ولي رسالة فيها على كل حال، شرح نواقض الإسلام، فصلت فيها في هذه النواقض وذكرت قواعدها الابتدائية والأثنائية والبعدية، بما يدفع الطالب إن شاء الله أن يقرأ هذا الكتاب، وهو موجود على الإنترنت، وهي مسألة نواقض الإسلام. كم بقي على أذان العشاء؟ 5 دقائق. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ونواقض الإسلام مجملة لدى أهل الهدى مجموعة في 10. قوله: ونواقض الإسلام، أي أصولها لا كلها، فهناك نواقضه غير 10، ولكن لا بد وأن تدخل لزاما تحت واحدة من هذه 10. فقولهم نواقض الإسلام يعني أصولها التي يدخل تحتها جميع النواقض، وإلا فنواقض الإسلام وموجبات الردة كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض، لكن كل هذه النواقض لابد وأن تدخل تحت واحدة من هذه النواقض العشرة. أنتم فهمتم هذا؟ نعم. فإذا جميع النواقض، إذا النواقض كثيرة ولكن أصولها عشرة، ولكن لابد أن ننتبه لقاعدة في هذه النواقض، أرجو أن تنتبهوا لي في هذه الخمس دقائق. إن هذه النواقض قد استغل أهل البدع إطلاقها فصاروا يحكمون بها على تكفير كثير من المسلمين بسبب أنها مطلقة أو مجملة، ولذلك لابد أن نأخذ هذه القاعدة العظيمة في هذه النواقض. كل ناقض التكفير به مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به. كل ناقض التكفير به مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق التكفير به. أعيدها مرة ثالثة. كل ناقض التكفير به مبني على التفصيل فلا يجوز إطلاق القول التكفير به. فالإعراض عن دين الله من جملة النواقض، فلا يجوز لك في هذا الزمان أن تقول من أعرض عن دين الله فقد كفر هكذا وتطلق، لأن هذا الناقض التكفير به مبني على التفصيل، فليس كل إعراض كفرا، فبعض الإعراض يكون كفرا وهو الإعراض المطلق، وأما بعضه فلا يكون كفرا وهو مطلق الإعراض. فبما أنه ناقض مبني التكفير به على التفصيل فلا حق لك أن تطلق القول فيه، لأن كثيرا من أهل البدع استغلوا هذه الإطلاقات فصاروا يكفرون المسلمين بلا خطام ولا زمام. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم ليس على إطلاقه يكون كفرا، فهناك صور تكون كفرا وهناك صور لا تكون كفرا، لأنه قد يكون التكفير مبني على النص، وقد يكون مبنيا على الإجماع، وقد يكون مبنيا على الاجتهاد، إلى تفاصيل ستأتينا إن شاء الله في ثنايا الأبيات. الموالاة، لا يجوز في هذا الزمان أن تقول من والى الكفار فقد كفر، من أعان الكفار فقد كفر هكذا وتطلق، لأن الموالاة والإعانة والمظاهرة ليست صورة واحدة وإنما صور شتى، منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا. فإذا كل ناقض التكفير فيه مبني على التفصيل فلا يجوز في هذا الزمان إطلاق التكفير به، لأن كثيرا من الطوائف استغلت هذه الإطلاقات في هذه النواقض فصارت تكفر المسلمين بلا علم ولا برهان، حتى كره الناس دعوة الشيخ محمد ومنعت بعض الدول الإسلامية تدريس نواقض الإسلام بسبب شؤم ما فعله هؤلاء الثلث الفاسدة من الاستدلال على تكفيرهم العدواني بهذه النواقض وبكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فظنوا أنه يخدم تكفيرهم وما علموا بأنهم كذابون على الشيخ محمد. فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا يطلق الشيخ محمد النواقض في كتابه هذا، لماذا لا يقيد؟ نقول ذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه ألفه اختصارا، والمختصرات لا يكون فيها إلا المطلقات، التقييد وظيفة الشارح كما أن الأدلة وظيفة الشارح والتقسيم وظيفة الشارح، فالشيخ إنما ألفه من باب المتن الذي يحفظ، وأما الشارح فهو الذي يتولى تفاصيله وأدلته وتنويعه وتقاسيمه، أليس كذلك؟ هذا هو. الثاني أنه إنما ألفه لأناس يعلمون ما وراء هذه المطلقات مما يقيدها، لأنهم أخذوها مشروحة ومعروفة، إنما أرادوا منه أن يقيد لهم أصولها فقط، فقيد لهم أصولها بناء على أن طلابه يعرفون تفاصيل هذه المطلقات وما يقيدها، ويعرفون مخصص هذه العمومات وما يخصصها، ويعرفون بيان المجملات وما يبينها. لكن نشأ عندنا في هذا الزمان أقوام صاروا يستدلون بإطلاقها على تكفير كثير من المسلمين، فكل من والى الكفار كفر، كل من أعرض عن دين الله كفر، كل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، وكل هذا والله أوجب كثرة التكفير الذي ليس مبنيا على قواعد أهل السنة ولا على أصول علماء الملة. ولذلك حرصت في هذه الأبيات أن أذكر الناقض وأذكر أنواعه التي يحصل بها الكفر ولا يحصل بها الكفر. وأظن الأذان قد حان، ليس كذلك؟ نسكت قليلا حتى نؤذن ونكمل إن شاء الله. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن هذه قاعدة أرجو أن تنقلوها عني، وهي أن كل ناقض يبنى التكفير فيه على التفصيل فلا يجوز في هذا الزمان إطلاق التكفير به ظناً أو خوفاً أن يظن أنه كفر في كل صوره وأنواعه، فلا بد من التفصيل، فإن من الضلال التفصيل في موطن الإجمال والإجمال في موطن التفصيل. نقرأها واحدة واحدة يا شيخ فهد ونشوف إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فالأول الشرك الكبير وقد مضى، وكذا اتخاذ العبد أي وساطة يدعوهم أو يستغيث بهم إذا حلت به في الدهر أية كربة، والله ما بين العباد وربهم أي في دعاء حجب أي خليقة، أفضاله قد فتحت أبوابها فاسأل مباشرة بدون وساطة، حتى وإن كثرت ذنوبك يا فتى فالله يغفرها بعزمة توبة، فهو القريب يجيب دعوة من دعا من غير واسطة بنيل إغاثة، ليس الملائكة الكرام والأنبياء والأولياء وسائطا بإجابة، بل كلهم خلق له وعبيده لا يملكون بكونه من ذرة، فاسأله دون وسائط من خلقه إن رمت توحيدا صحيح البنية. نعم، كل هذا تكلمنا عنه سابقا في أفراد توحيد الألوهية في مسألة دعاء العبادة ودعاء المسألة، فلا يحتاج إلى إعادته. إذن هذه ناقضان: الشرك واتخاذ الوسائط. نعم. حسن، الثالث هو الذي لم نتكلم عنه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن النواقض يا فتى السحر الذي يتضمن أن تعبدا للجنة، فالسحر هذا لا يكون بلامرا إلا بكفر بالإله وشركة، والسحر حق واقع وحقيقة فيجن عقلا أو يصيب بعلة، ويكون تخييلا وغالب أمره يسعى لهدم علاقة مع زوجتي، هي ضربة بالسيف حدهم متى حصل اعتراف أو ثبوت شهادتي، أما استضافة أمرهم بين من الملا فتكون في باب القضاء كقرينة. عندك أما استضافة، هذه خطأ، أما استفاضة أمرهم. أحسن الله إليكم. مع كثرة مراجعتي لهذه المنظومة لكن سبحان الله مبنى أمر بني آدم على مطلق الكمال للكمال المطلق. يقول العلماء ما يصدر عن الكامل كامل، ولذلك كل أفعال الله كاملة لأن ذاته كاملة، وما يصدر عن الناقص ناقص، مهما اجتهد الناقص أن يكمل ما يصدر عنه فلن يستطيع. الكلام على هذه الأبيات في جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما السحر؟ الجواب: السحر له حقيقتان، لغوية وشرعية. أما اللغوية فهي ما خفي ولطف سببه، ولذلك سمي السحر بهذا الاسم، أي آخر الليل، لخفاء الأشياء فيه غالبا ولشدة الظلمة. فكل شيء خفي ولطف سببه فهو سحر، ولذلك سميت الابتسامة السحر الحلال لأن أثرها خفي في النفوس، فهي تقلب الحزن فرحا والبعد قربا والصرامة ألفة وهكذا. وأما السحر حقيقة فهو عقد ورقى يستغاث فيها بالشياطين فيجن ويمرض ويفرق بين الزوج وزوجته، فهو عبارة عن رقى وتمائم وتعاوي يقولها الساحر وينفث في هذه العقد حتى يتأثر المسحور إما بجنون أو إمراض أو تفريق بينه وبين زوجته. يقول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. فالسحر مبني على هذا النفث. المسألة الثانية: هل الساحر كافر؟ الجواب: اختلف العلماء فيه على قولين، والحق إن شاء الله هو التفريق في حكمه بين نوعي السحر اللغوي والشرعي. أما الساحر بالاعتبار اللغوي فإنه لم يرتكب شيئا يوجب كفره، فإن السحر بالمعنى اللغوي مبني على الإخفاء والتلاعب والمخادعة، ولكن ليس فيه عقد ولا نفث ولا تعويذة بشياطين ولا دعاء واستغاثة بغير الله عز وجل. كالذي يلعب لك بالأوراق، هذا ساحر لكنه ساحر بالمعنى اللغوي، أي لعبه مبني على الإخفاء والمخادعة، فعنده شيء خفي إن كشفه لك زال سحره. فهل نفث في عقد؟ هل استغاث بشياطين؟ فالسحر بالمعنى اللغوي لا يقتضي كفر صاحبه. وأما السحر بالمعنى الشرعي فاعلم أن الساحر لا يوصف بأنه ساحر شرعا إلا بعد كفره، ولا يمكن أن تعينه الشياطين لسواد عينيه ولا لمحبة وجنتيه، وإنما على حسب كفره بالله عز وجل تعينه. ولذلك قال الله عز وجل: إنما نحن، أي الشياطين، فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن الساحر بالمعنى الشرعي لا يكون إلا كافرا. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه، أي تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق. وكل من قيل في حقه ما له من خلاق فهو كافر، لأن الخلاق هو الحظ والنصيب، والكافر هو الذي ليس له في الآخرة مطلق الحظ ولا مطلق النصيب، فلا يدخل الجنة ولا يطعمها أبدا ولا يشم رائحتها. فلما حكم الشارع على الساحر الذي تعلم السحر أو علمه بأنه ليس له في الآخرة من خلاق أفاد ذلك أنه كافر. وكذلك قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الفلاح عنه النفي المطلق، وهذا لا يكون إلا في حق من كفر، فهو غير مفلح في الدنيا وغير مفلح في الآخرة. وأما من مات ومعه شيء من الإسلام فإنه يفلح مطلق الفلاح لا الفلاح المطلق. فإذا قال الله إن الساحر لن يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا دليل على أنه كافر خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية. والأدلة على هذا متعددة ولله الحمد. فإذا إذا جاءنا ساحر وسئلنا عنه أهو كافر أو لا، فقبل أن نكفره نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف لنا سحرا يدخل في الحقيقة اللغوية ولا يتضمن شيئا من الشرك والوثنية فإننا نقتله حدا، لأن حد الساحر ضربة بالسيف سواء الساحر اللغوي أو الساحر الشرعي، لكننا ندفنه ونعامله معاملة بقية المسلمين ونصلي عليه، لأن قتله قتل حدا، لأنه قتله قتل حد لا قتل ردة. وأما إن وصف لنا من سحره بأنه يستعيذ بالشياطين ويدعوهم ويذبح لهم ويسجد لهم ويركع، أو يطأ القرآن أو يكتبه بحيض النساء أو يرميه في البيارات أكرمكم الله، أو يضع عليه طعاما للكلاب تأكله بأوراقه، فمتى ما وصف لنا شيئا يوجب كفره فإننا نكفره. فلا نقول بأن الساحر كافر مطلقا ولا نقول بأنه غير كافر مطلقا، وإنما تكفيره من عدمه مبني على وصف السحر الذي وقع فيه. فالذي يفرق بين السحر بحقيقته اللغوية والسحر بحقيقته الشرعية يتبين له أن أصح المذاهب في هذا هو ما اختاره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي أنه يقول نقول له قف وصف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما يوجب كفره كفرنا، وإن وصف لنا ما لا يوجب كفره قتلناه حدا. فإذا الساحر مقتول على أي اعتبار، لكن هل قتله قتل حد أو قتل ردة؟ إن وصف ما لا يوجب كفره فقتله قتل حد، وإن وصف ما يوجب كفره فقتله قتل ردة. المسألة الثالثة، هل للسحر حقيقة أم خيال؟ الجواب هو حقيقة وخيال، فيكون تخيلا أحيانا ويكون حقيقة أحيانا، فيكون حقيقة فيجن حقيقة، فيكون الإنسان مجنونا، لم يخيل الساحر علينا أنه مجنون، لا هو مجنون حقيقة فيتصرف تصرف المجانين، نحن نراه بأنه مجنون لا لأن الساحر خيل علينا فنراه مجنونا، لا بل هو أجنه حقيقة وأمرضه حقيقة، بل وكثير من أورام السرطان في هذا الزمان أغلبها من السحر والعين، وكثير من الأمراض التي عجز الأطباء الثقات أهل الخبرة في استكشاف أسبابها إنما سببها عقد الشياطين ونفث السحرة. فلذلك نحن نراه مجنونا حقيقة ونراه مريضا حقيقة، في الأشعة يخرج مريضا، هو مشلول حقيقة، فالساحر لم يخيل لنا أنه مشلول بل هو مشلول لا يستطيع الحركة. فإذا السحر حقيقة فيجن هذا ويصيب هذا بعلة وهذا بعمى وهذا بصمم وهذا يحبس لسانه عن الكلام، كله بسبب السحر. ويفرق بين الزوج وزوجته حقيقة، يحصل الطلاق بينهما بصك من المحكمة حقيقة. ولذلك فالقول الصحيح عندنا أن من سحر ليطلق فإكراه، فطلاقه غير واقع، لكن عندنا العمل في المحاكم يوقعونه، لأن من أحيل على مجهول فما أنصف. فكيف تقول أنا طلقت بسبب تأثير الشيطان علي؟ أين هذا الشيطان؟ دعنا نراه. فالمحاكم لا يعمل فيها بمثل هذا الكلام، لكن عند المفتين نقول نعرف إنسانا بأنه مسحور، إذا طلق ارتاح، فطلق زوجته بسبب الإكراه، فمن سحر ليطلق فإكراه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الاختيارات للبعلي وإن سحر ليطلق فإكراهم. ولأن له حقيقة أمرنا بماذا؟ بأن نتعوذ منه، فلو كان تخييلا لما أمرنا بأن نتعوذ من خيال. ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، فأمرنا أن نتعوذ بالله من شر السواحر والساحرات. وكيف نتعوذ مما لا حقيقة له وإنما هو خيال؟ ومنه ما هو خيال، بمعنى أن الساحر يخيل على عينيك أن هذا المنديل يتحرك وهو في حقيقته ممن لم يسحر يراه لا يتحرك، لكن أنت يراه تراه تتحرك، فالحركة في عينك لا فيه هو، فهذا خيال. وعليه قول الله عز وجل عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهي لم تسعى حقيقة، هي عصي لم تسعى، لكن الناظر لها يرى أنها تتحرك. لكن عصا موسى تحركت حقيقة، لم تسحر أعين الحاضرين، لا، وإنما الذي خلق العصا أمرها وقال تحركي فتحركت حقيقة، الله أكبر، لا عن سحر. ولذلك لما رأى السحرة هذه الحركة عرفوا أنه من جنس آخر غير شغلهم اللي عارفينه، الله أكبر. قالوا ذي الحركة ذي وين جت منه ذي؟ فكانوا أول من آمن إيمانا قطعت فيه أطرافهم في أوائل دقائقه، ومع ذلك ثبتوا ثبات من آمن 100 سنة، لأنهم رأوا أن تلك الحركة وهذه اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير بهاق ولا برص، لها نور كشعاع كضوء القمر، هذا لا يمكن أن يكون عن سحر. فآمنوا مباشرة، فهددهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم، أيديهم وأرجلهم، فقالوا اقض ما أنت قاض، لأنه لا تفكر إن بنرجع، نحن رأينا من آيات ربنا الكبرى، هذا ليس بسحر، شغل الشياطين إن عارفينا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، ليس من جنس السحر ولا من فعل الشياطين. فآمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فهمتم يا إخوان؟ فإذا من السحر ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جسده لا في قلبه، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جسده فمرض واعتل، هذا سحر حقيقة، حتى عاده الناس بسبب مرضه، ولكن السحر لم يؤثر على قلبه الذي يستقبل الوحي، وإنما كان يؤثر على جسده فقط، فسحر جسده لا قلبه. إيش؟ والله ما أدري، روايات من بني إسرائيل لكن ليس لها دليل، وإنما حكايات مأثورة عن بني إسرائيل أنهم رأوا الجنة ورأوا النار وكذا وما يبشرهم، لكن لا أعلم لها دليلا يصح مرفوعا، وإنما رأوا من آيات الله عز وجل الكبرى. صاحب الصنعة عنده من المعرفة بصنعته ما يجعله يقيم صنعة الرجل الآخر، فقيموا صنعة موسى أنها خارجة عن قدرات البشر والشياطين، فآمنوا جميعا. المسألة الرابعة: ما أغلبه؟ أغلب السحر يراد به تفريق الأسرة البيت الإسلامي. أعظم مقاصد الشيطان بعد الشرك أمران: التعري والطلاق. كم يحب الشيطان هذين الأمرين بعد الشرك؟ أعظم مقاصد الشيطان فينا 3: مقصود أصلي ومقصودان تابعان. المقصود الأصلي أن نقع في الشرك، المقصودان التابعان أن نتعرى ونمشي عرات بلا ثياب تستر عوراتنا، وأن يتفرق الزوج وزوجته. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن إبليس لما غر أبانا وأمنا آدم وحواء فأكلا من الشجرة، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هو يريد أن يهينك يا ابن آدم، وأعظم ما يهان ابن آدم به أن يرى سوءته، ولذلك دائما يغطيها، ولذلك يشرع تغطية سوءتك حتى عن نفسك إذا كنت خاليا وليس بينك وبين أحد شيء يجعله يرى عورتك، فالله أحق أن يستحي منه، إذ رؤية عورة الإنسان من أعظم ما يسيئه. الإنسان يرضى بطعنة الخنجر وضربة الرصاصة، ولكن لا يرضى أن تخلع سرابيله لترى عورته، بل ربما يؤدي حياته من أجل حفاظه على عورته، إذ أعظم ما يؤذى به بنو آدم انكشاف العورات. فذلك التعري الذي يوجد في الحدائق وبعض الأسواق وعلى شواطئ كثير من بلاد المسلمين، تعري لا يكاد الرجل المرء إلا أن يستر سوآتهما فقط، هذا كله مما يضحك الشيطان ليريهما سوآتهما. فوسوس لهما الشيطان إيش؟ ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآته، هذا أعظم مقصود. والمقصود اللي عقبه الطلاق، أعظم ما يفرح الشيطان إذا جاءه أتباعه آخر النهار يخبرونه بما فعلوا، يأتيه أحدهما يقول ما تركته حتى شرب الخمر، قال ما فعلت شيئا. ثم يجيء آخر ويقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، والشيطان يشير بيده ما فعلت شيئا، حتى يجيء أحدهما يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزم ويقول نعم أنت نعم أنت. رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه، أي يحتضنه إلى صدره، أعوذ بالله، لأنه لا ينهدم المجتمع إلا بتفرق إسرته بالطلاق وانهدام قيمه بالتعري. إيش بقي في المجتمع إذا تفرقت الأسرة وانهدمت القيم؟ إيش بقي في المجتمع؟ انهدم المجتمع كله، فيهدم دينه بالشرك ويهدم قيمه بالتعري ويهدم بنيانه بالطلاق. شرك وتعري وطلاق انهدم المجتمع عن بكرة أبيه، وهو لا يريد منا إلا البوار والهلاك والدمار. فالله الله أيها المسلمون بمحاربة التعري التفسخ التبرج السفور، اتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم، فلنتق الله في أنفسنا، نتق الله في زوجاتنا، نتق الله في نسائنا وبناتنا، لا نرضى أن يخرجنا بالبنطال، ولا نرضى أن يخرجنا بالتنورة المفتوحة، ولا بالسراويل القصيرة، ولا بلا عباءة، ناشرات شعورهن بلا حجاب ولا نقاب، يلبسن الضيق والمخصر من العباءات، هذا والله من أعظم الحرام ومن أعظم خيانة الولاية والقوامة على المرأة، أيها الأب أو أيها الزوج أو أيها الأخ الكبير إذا كان أبوها متوفيا أو مطلقة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حارب الشيطان. وإن مما يؤسف له في هذا الزمان كثرة حالات الطلاق في المحاكم، حتى صارت إحصاءات الطلاق السنوية أكثر بكثير بأعداد مضاعفة من حالات الزواج، حتى حسبوا في السنة الماضية قرابة 5 حالات طلاق يومياً في بعض المدن، ولا أريد تسميتها، على مستوى المدينة على مستوى المنطقة كلها 5 حالات طلاق يومياً، آلاف الحالات. ثم إذا رجعت إلى أسبابها وجدتها أتفه من عقولهما، هذه لم تجب على زوجها بالهاتف الجوال فطلقها، حتى قال لواحد يوم من الأيام قال أنا اتصلت على زوجتي، انت الإقامة قال اتصلت عليها بالهاتف ولم ترد علي، فأرسلت لها بالواتس أنت طالق 3، قلت الحمد لله، قال كيف تقول الحمد لله؟ قلت الحمد لله أنها فكها الله منك ومن أشكالك ومن عقلك يا قليل الأدب، هذه أحسن قبل ما تبلشنا بجماع وتبلشنا ببزر ولا ببنيت تصير مطلقة عند أهلها ما حد باغيها، لكن الحمد لله أن الله كشف عقلك وكشف سماجة تفكيرك وخلصها الله عز وجل منك قبل أن يقع الفأس في الرأس، الآن لا تزال بكرا والحمد لله رب العالمين، ليس معها أحد يشغلها عن زوج آخر أعقل منك. فالشاهد أن أسباب الطلاق بين كثير من الشباب والشابات أو الأزواج والنساء إنما هي أسباب تافهة، فكثرة الطلاق وكثرة التعري في هذا الزمان والله أنه نذير خطر ونذير شؤم. فلذلك هي أيها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله في من تحت أيديكم من النساء، واتقوا الله في من تحت أيديكم من الأزواج. الله نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي قلوبنا. يلا وش لنا نقول أصلا؟ ماذا كنا نقول؟ المسألة الخامسة، ما حد الساحر؟ يعني ما عقوبة الساحر شرعا؟ الجواب عقوبته ضربة بالسيف، لحديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف والأصح وقفه، إلا أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، لأن المتقرر في قواعد التحديث أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع. وقد ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر فقد كتب لي أمراء الأمصار كما في حديث بجالة بن عبدة قال كتب عمر لأمراء الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، والحديث صحيح. وثبت عن حفصة أن جارية لها سحرتها فأمرت بقتلها، وصح عن جندب أنه دخل على بعض خلفاء بني أمية فعنده ساحر، انتبه، يقول برأس إنسان كذا فيأخذه عن كتفه ثم يعيده. فجاء يوما من الأيام جندب والسيف في عباءته، ثم قال برأسه هكذا، فقال: إن صدق يا أمير المؤمنين فليعد رأسه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربة بالسيف. قال الإمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأعظم المفسدين في الأرض السحرة، ومن أراد أن يعذب أحدا في حياته فليسحره، والله إنه لمن أعظم العذاب أن تبقى في حياتك مسحورا، تبقى متململا مريضا ضائق الصدر مكتئبا معتلا بعلة لا يعرفها الأطباء، لست مرتاحا في مطعمك ولا في ملبسك ولا في مبيتك ولا في أهلك ولا مع زوجتك، غير ذائق للذة واحدة من لذائذ الحياة. أعظم العذاب الذي يرسله عليك عدوك أن يسحرك، إنه شر انتقام ينتقم منه عدوك، أن يسلط عليك الأبالسة والشياطين بتلك العقد والتعاويذ والسحر، يتخبطونك ليلا ونهارا لا يجعلونك ترتاح لا في صلاة ولا في صيام ولا في عبادة ولا في جماع زوجة ولا في بيت ولا مع أهل ولا مع أصدقاء، تفوتك لذائذ الحياة حتى تفكر في الانتحار بين الفينة والأخرى. أعظم عذاب السحر، ولا يعرف ذلك إلا من وقع فيه، إلا من وقع فيه. ولذلك والله لا يجوز لأحد يعرف ساحرا من السحرة إلا ويبلغ عليه الجهات الأمنية، والله إنهم أعظم الناس إجراما في البلد وأعظم الناس فسادا في البلد، ولا تسلم بلد بل منطقة بل دولة كاملة إذا كان فيها ساحر واحد. لا تزال الدول بخير ما قتلت هؤلاء الطائفة والثلة الفاسدة الكاسدة المعتدية الظالمة المجرمة، عبدت الشياطين التي تنتقم من عباد الله وتسلط الشياطين عليهم. تعاونوا مع وسائل الأمن، تعاونوا مع جهات الأمن حتى نقضي على هذه الطائفة الكاسدة الفاسدة التي والله لا ترقب في مؤمن لا إلا ولا ذمة. أعظم المفسدين في الأرض هم المفسدون حقيقة السحرة، فلا تأمن من بلد فيها ساحر، فيها ساحر، أعوذ بالله منه. المسألة الأخيرة: كيف يثبت السحر على الساحر حتى نقيم عليه الحد؟ قالوا: يثبت السحر عليه بعدة طرق. الطريق الأول أن يشهد عليه رجلان عدلان من المسلمين بأنه ساحر، فمتى ما شهد عليه رجلان عدلان أقيم عليه حد السحر. الثاني أن يعترف هو من عند نفسه وتلقاء روحه، أن يأتي إلى الشرطة ويسلم نفسه ويقول: أنا ساحر، فيسأل عن سحره وتقام عليه وتحول معاملته إلى النيابة ثم إلى المحكمة ثم يقام عليه حد الله. بقينا في طريق ثالث وهو الاستفاضة، أن يستفيض بين الناس أن فلانا ساحر لكن لم يروه يسحر ولم يعترف هو، لكن قصص وحكايات اشتهرت عن هذا الرجل حتى صار أهل البلد صغارا وكبارا وذكورا وإناثا يقولون: فلان ساحر، ويحتاطون منه. لكن إذا طلبنا منهم الإثباتات إنما هو الاستفاضة. فهل الاستفاضة طريق تجعلنا نقيم عليه حد الله؟ قال الناظم: إن الاستفاضة قرينة قوية تجعلنا نتتبع أمره لكن لا تسوغ لنا إقامة الحد عليه. يعني متى ما استفاض عن أحد بأنه ساحر فإننا نسلط عليه من يراقبه ويتتبع أمره حتى يتبين لنا منه من القرائن ما يجعلنا نقيم حد السحر عليه. نكمل بعد العشاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.